فنان يعني تناقض جهة القبلة. بعض الناس فينا بينسى أثناء مثلا ما يكون بينف أو بيدخل أو كذا أو بيصلي يضعف المناخير مثلا وهي يعني هالف في وهو يضع منديله يوم يعمل إيه هو في اتجاه القبلة فيدخل في من في منديله وهو في اتجاه القبلة هذا لا يجوز. هذا لا يجوز حتى لو كان في المنديل لأنه هو المفروض مستقبل القبلة. ولذلك هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تنقم في قبلة المسجد بعث وهي في وجهه يوم القيامة. يعني سبحان الله أن تتفى قال رسول الله وكنت ليس بصرا صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم من تنبل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتنفلته بين عينيه كما جاء بالسلسلة الصحيحة. وده رقمها يا بنات في الحديث ماذا يدل الحديث عشان كده لازم ننتبه في أشياء كتيرة جدا إحنا بنعملها نهانا عنها النبي صلى الله عليه وسلم مش حاسين بإننا بنعمل غلط. إلا المفروض لما يجي الإنسان يتنخن يبعد وجهه عن إيه؟ عن اتجاه القبلة بس مجرد ما ينفلت كده على القبلة ويرفض نعم ولا في الصلاة ولا في الصلاة ولا في الصلاة حتى وانت في الصلاة هتدخلي يبقى كده عادي تنصلي في كده هكذا وتدخلي في المنية لكن ما يبقاش بين تنخلك في اتجاه القبلة لأنه كده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قيل في الحديث دلالة على تحريم البصر إلى القبلة مطلقا. يعني ايه مطلقا يا بناتي؟ يعني انت في الصلاة بس الصوت يعني انت في الصلاة أو برا الصلاة قلبك هنا مطلقا سواء ذلك في المسجد أو في غيره أو على في المصلى أو على في المصلى أو في غيره إذا الأمر كله مطلق يبقى خلي بالك وانت بتدفلي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم بالتنخم إن بتيجي تجاه القبلة وتروحي تفلى أدب أدب يعني عجيب مع إن طبعا إحنا أبعد ما يمكن عن ذلك ما تقوليش هو معقولة يا بنتي ده حديث صحيح في السلسلة الصحيحة يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الأدب هذا هو من الأدب. وقال سبحانك قال الصنعاني في سبل السلام قال ومن وقد جزم النووي بالمنع في كل حالة الإمام النووي جزم بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارج الصلاة وفي المسجد أو في غير المسجد. قلت هو الصواب فالحديث الواردة في النهي عن البصق في الصلاة فيها قلة كثيرة مشهورة في الصحيحين وغيره إنما أفرد هذا دون غير لعزتي وقلة من حاط علمه لي ناس كتير جدا كم إنسان يعرف إن هو لما يجي يدفن أو يتناقم في اتجاه القبلة غير ما كنتوش تعرفوني بنات لكن وبعدين لو حد مثلا قلت لحد يقول لك يا شيخة بلاش كلام فارغ يا بنتي ده حديث ده الإمام النووي دول أئمة دول اللي سبقونا دول أهل العلم نقلوا على الإمام ونقلوا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقني وإياكم العلم النافع اللي ننتفع به احنا عايزين نرزق يعني بنقول يا رب ارزقنا علما نافعا بنتمنى ان نرزق العلم النافع اللي ينفعنا اللي نطبقه. ما هو العلم مش مجرد ان ناخده ولا نطبق لان علم بدون طبق بدون تطبيق كشجر بدون ثمر. خدت العلم لكن ما عملتش بيه شيء يبقى انت بالضبط كزي ما يكون شجر ما لهاش ايه ثمر. اذا في الحديث اذا كما جاء صاحب الغيب اذا تنخم احدكم فلا يتنخم قبل الوجه ولا عن يمينه وليفسق عن يساره او تحت قدمه اليسرى. يعني طبعا كان في المسجد عشان المسجد كان فيه ايه تراب لكن احنا دلوقتي بقى فيه مناديل ممكن نفعل ذلك. فهو نهانا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في صحيح البخاري ان انا اتنخم واحنا فين في اتجاه القبلة لكن قال لك ممكن عن ايه ولا يتنخم عن يمينه لكن ممكن يحدث عن ذلك ان يعمل ايه عن يساره الى او يعمل ايه حول ايه وجهه هكذا. يعني قيل في ذلك قال العليم جزم النووي بالمنع أي من البسط والتنقم داخل الصلاة وخارجها كما ذكرنا وكره ابن مسعود أن يبصق عن يمينه في غير الصلاة. يعني برضو عايزين يبقى من كل البسط فين اتجاه الشمال نعم. وقال معاذ بن جبل ما بصقت عن يميني منذ أسلمت. يا جماعة إحنا ما بنطبقش إحنا ما نطبق لكن هم إذا استمعوا القول اتبعوا إيه فاللهم ارزقني وإياكم التطبيق. بعض الناس لما تيجي تقول لهم لو قلت الحديث ده لحد يقول لك ايه ده؟ ايه ده شد ده؟ يا بنتي ايه ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم ده ليس ده علم ولذلك تعظيما امر ربي والنبي صلى الله عليه وسلم. شوف ابن معاذ بن جبل

ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي مروا أولادكم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين مش لما يبقى راجل كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله تقصته ما شاء الله بين عليه قم يا ابني صلي لا قاعد يلعب ألف مش عارف حل إيه ويعمل قم صلي قم صلي شوف هنا قال 7 واضربوهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اضربوهم عليها انت تقول لا لا حرام هو بيقول لك اضربوهم عليها ما صليتش اضربوهم عليها وهم ابناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع ما ينامش جنب اخته ما ينامش جنب اخوه في نفس الفراش لو ما كانش فيها فراش واحد يبقى كل واحد في الحافه مختلف ده الشرع يا بناتي ده التربيه ده الخلق ده ديننا الجميل الذي لا يدعو إلا إلى المثل والخلق والتربية والحسن وحسن المعاملة النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ يترفق بالصغير ويعطيه ويتودد إليه ويضحك معاه ويوسيله وعنده عصفور ميت لكن في التربية هذا لا يمنع الإنسان إيه؟ لا يمنع أبدا الإنسان يكون رحيم ويكون ودود أن يكون مربي لكن تخيل لو الانسان ودود ورحيم وكل ذلك لكن مش مربي يعني يسيب المسائل زي ما هي الله يسيب لي اين التربيه فين التربيه فين ديننا اللي بيدعو للتربيه لابد ان نتربى لان ديننا ده يا بنات بيربي كبير وبيربي الصغير وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم اكسب 1000 حسنه اكسبي 1000 حسنه بعمل يسير اكسبي 1000 حسنه بعمل يسير يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلا بالسلسلة الصحيحة أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة يا فسأله سائل جلسائه كيف يكسب حدنا 1000 حسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسبح الله 100 تسبيحة فتكتب له 1000 حسنة حسب 10 أمثالها أو يحط عنه ربي 1000 خطيئة تقولي بس كده ما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله 100 مرة بس شوفي كم تاخد من الوقت يا بنتي حبيبتي لو قلتي سبحان الله تاخد من الزمن قد ايه وكتبت لك في الدقائق القليله دي 1000 حسنة في اروع من دلنا ولذلك لما تيجي تقولي انت النهارده عملتي اخطاء كتير وذنوب كتير وبعدين وعمل او عمل القليل او ما عملتيش طاعه تقربك من الله عز وجل لكن تعبانه مش قادره تعملي مجهده او عندك كل شغل وكذا استرجعي على فراشك قولي سبحان الله سبحان الله سبحان الله 100 مرة بس كنت بتذكري 1000 حسنة منتهى اليسر تكتب لك كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم قيل في هذا العمل يسر اللي هو الحديث السابق يقول النبي يقول المفسرون في هذا عمل يسير لكن أجر عظيم تعدل 100 تسبيحة من الدقائق التي تضيع على المسلم أعمال وأقوال يعني تقريبا الله زلفا لو صرف جزءا من وقتي للتسبيح وكرر 100 مرة لا ينال آلاف أو يحط عنه أمثال الخطايا فما يصاب من عمل على من يسره ربي لأنه ممكن ينسيك الشيطان يمر عليك اليوم ولا تسبح في اليوم ده تسبيح الأخرى وهي 19 في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا يعني ما تستقليش معروف أبدا أبدا حتى لو تبسمتي في وش أختك يعني ما بتمنكيش التبسم يعني هالتبسم هو التبسم اللي تتوقي فيه فلوس لا بس شوفي بقى يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن شيئا من المعروف أن تأتي ولو تنتهي سلط الحب ولو قدتي ايه عندك حبل صغير كده والله يعني طيب ولو ان تفرغ من دلوك في اناء اخيك ولو ان تلقى اخاك المسلم ووجهك بسط اليه ولو ان تغرس الوحشان بنفسك ولو ان تهب الشسع يعني تدي الوحده شبشب تصدقي باي شيء اي شيء قليل جدا جدا جدا لا تحقرين ما تقوليش بس ايه بس الهديه دي قليله قوي انا كسبت اديها لاختي لا اديها لها هي عند الله لا تضيع هي صدقه عند ربي سبحانه وتعالى يراها المسلم يسيره ولكنها عند الله عظيمه جليله